توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الصافات عند الآية رقم 75، وهي أول قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يعني لما دعا نوح ربه، دعا على قومه، استجاب الله عز وجل له. قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا نوح على قومه بالهلاك عندما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم، فاستجاب الله عز وجل دعاءه بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ونوح عليه الصلاة والسلام من الرسل أولي العزم الذين صبروا وتحملوا كثيرا. فنعم المجيبون نحن، لأن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ويجيب عبده إذا دعاه سبحانه وتعالى. فاستجاب الله لنوح دعوته، قال: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهله في هذه الآية المقصودون بهم المؤمنون من أهل بيته والمؤمنون من المؤمنين. المراد أهل بيته المؤمنون ومن معه من أهل دينه، وهم من آمن معه واتبعه. وتخيل، قال العلماء: كم آمن مع نبي الله نوح بعد دعوة استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما؟ قيل كانوا 80. آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام 80 رجل وامرأة. والله تعالى يقول: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب العظيم هو الغرق، لأن الله تعالى أغرق أهل الأرض جميعا، لم ينجو إلا من آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك يبين فضل الإيمان وأهله، فإن الله تعالى ينجيهم في الدنيا والآخرة. وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني جعل الله تعالى ذرية نوح هم الباقين فقط دون غيرهم، لأن الله تعالى أهلك الكفرة بدعاء نوح ولم يبق منهم باقية، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل، ولم يبق إلا أولاده وذريته. يبقى إلا أولاده وذريته، يعني ممكن يكون إنسان آمن وزوجته لم تؤمن فمات هذا ولم يتزوج، فلم يبقى إلا ذرية نوح عليه الصلاة والسلام من بعد الطوفان إلى أن كفروا وملأوا الأرض. وتركنا عليه في الآخرين، يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم. وهذا المتروك هو قوله: سلام على نوح في العالمين. تركنا عليه في الآخرين، يعني جعلنا السلام على نوح والثناء عليه ثناء حسنا، ويدعون له ويترحمون عليه، وإذا ذكروه قالوا نوح عليه السلام، زي ما ربنا قال سيدنا إبراهيم: وجعل لسان صدق في الآخرين. فالله تعالى جعل لإبراهيم لسان صدق ما يذكره أحد إلا يقول أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، خليل الله عز وجل. وهكذا كذلك ترك الله تعالى على نوح في الآخرين، أي ترك له ذكرا حسنا وثناء حسنا ومدحا من الناس إلى يوم القيامة. وهذا الحاصل بفضل الله تعالى، ما يذكر نبي الله نوح إلا يضرب به المثل في الصبر والتحمل، وكذلك يثنى عليه من جميع عباد الله تعالى المؤمنين. قال: إن كذلك نجزي المحسنين. ونوح من المحسنين، والإحسان هذا أعلى درجات الدين، لأن الدين إسلام، أعلى منه إيمان، أعلى منه إحسان. فنوح عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء من المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. هذه بداية القصة ونهاية القصة، وبداية نبي الله نوح مع قومه ونهاية قومه أهلكهم الله تعالى لما كفروا به عز وجل. تبدأ القصة الثانية، قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعته أي من أهل دينه، من أهل دين نوح إبراهيم. إن من شيعته أي من أهل دينه وممن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله والتوحيد والإيمان به. وافق إبراهيم نوحا عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وتبليغ رسالة الله عز وجل. فالرسل جميعا اتجاههم واحد وهدفهم واحد وأمرهم واحد، هو التوحيد لله تبارك وتعالى. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي القلب السليم هو المخلص الخالص من الشرك والشك الناصح لله تعالى في خلقه. إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني كان إبراهيم مؤمنا إيمانا حقا وقلبه سليم من الشرك والمخالفات والمعاصي. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يقول لهم كيف تعبدون آلهة وأصناما من دون الله عز وجل، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أتريدون آلهة من دون الله لمجرد الإفك والكذب وأسوأ الكذب، يعني أنتم ما اتخذتم هذه الآلهة ولا عبدتموها إلا كذبا على الله وافتراء عليه عز وجل، ما أمركم بهذا ولا يعني أراد ذلك منكم، إنما أراد الله تبارك وتعالى منكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، يعني إذا لقيتم الله تعالى يوم القيامة وقد عبدتم غيره ما ترونه يصنع فيكم ويصنع بكم. إذا أنت عبدت غير الذي خلقك وعبدت غير الذي رزقك وعبدت غير الذي أنشأك، ما ظنك إذا لقيته يوم القيامة؟ هل يرحمك؟ لا، لا يرحمك، إنما يرحم الله تعالى من عباده المؤمنين حتى لو كان عاصيا، ما لم لقياه لا يشرك به شيئا فإن الله تعالى يرحمه، وإن شاء غفر له ذنوبه وإن شاء عذبه بها في النار أو وأدخله الجنة بعد ذلك. أما الكافر فلا يرحمه الله تعالى يوم القيامة لأنه لقي الله تعالى كافرا به عز وجل. قال تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قيل كان قوم نبي الله إبراهيم يتعاطون علم النجوم، يتعلموا علم النجوم، فعملهم بذلك لئلا ينكروا عليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم، حب أن هو يحدث نكاية في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، أراد أن يقيم عليهم الحجة أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم، خرجوا كلهم يوم العيد واجتمعوا كلهم في متنهم وقال اعتل بالسقم وقال إني سقيم. وطبعا لم يكذب، ولكنه فعلا سقيم من أفعالهم، سقيم من كفرهم، متأذي من كفرهم، فقال إني سقيم فتركوه وذهبوا. فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا إلى عيدهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، فراغ يعني انحرف إلى آلهتهم، ذهب إليها ومعه الفأس أو معه الآلة التي يكسرها بها، فقال ألا تأكلون، يعني فقال إبراهيم للأصنام التي ذهب إليها استهزاء منها وسخرية، قالهم ألا تأكلون، يعني كلوا من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها، أمامهم طعام، فقال لهذه الحجار الأصنام لماذا تأكلون، طبعا استهزاء منه وسخرية، وهو يعلم علم اليقين أنهم لا يأكلون. فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، وقد علم أنها جمادات لا تنطق، أراد أن يثبت وأراد أن يبرهن بأن هذه أصنام لا تأكل لا تشرب لا تتكلم، كيف تكون آلهة. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لتنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني فأخذ يضربها ويكسرها، راغ عليهم رجع عليها بالضرب والتكسير. فأقبلوا إليه يزفون، يعني عندما جاءوا من عيدهم أقبلوا إليه يسرعون لما علموا بما صنعه بآلهتهم، ذهبوا إليه مسرعين جدا وفزعين ومضطربين، كيف يكسر آلهتنا ويتعدى على آلهتنا. فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون؟ سؤال فعلا وجيه جدا، أتعبدون أشياء أنتم تصنعونها؟ كيف أنت تصنع شيئا أنت قادر عليه أصلا وتعبده وتطلب منه الضر والنفع؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني الله تعالى خلقكم، خلق ذواتكم وخلق الذي تصنعونه على العموم، ويدخل في هذا الذي خلقه الأصنام التي ينحتونها، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما. يعني الله خلقكم، خلق ذواتكم وخلق أعمالكم وخلق ما فعلتموه من الأصنام وصنعتموه، فكيف تعبدون شيئا مخلوقا خلقه الله تعالى وخلقكم كذلك؟ قال الله عز وجل قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. ده ردهم، هذا هو ردهم على إبراهيم، تشاوروا فيما بينهم وانتهى قرارهم بالآتي بعد التشاور: ابنوا له حائطا من حجارة واملأوه حطبا واضربوه وألقوه فيه. ده القرار، ابنوا له حائط واملأوه حطب ونار واضربوه وقيدوه وألقوه في هذه النار. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، يعني أرادوا أن يكيدوا به وأن يحرقوه ويضربوه ويقتلوه، فالنار صارت عليه بعد إلقائه فيها بردا وسلاما ولم تؤثر فيه أي أثر، كما قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني أنا مهاجر من بلد قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا لأصنامهم وكفرا بالله وتكذيبا لرسوله، ذاهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالهجرة إليه أو إلى حيث أتمكن من عبادته. تركهم وهاجر سبحان الله، وترى أن النبي إبراهيم عليه السلام هاجر، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هاجر، هاجر من مكان يخوف فيه وعصى أهله ربهم عز وجل إلى مكان يأمن فيه ويعبد الله تبارك وتعالى، وهذا كله بأمر الله عز وجل. ولكن عندما ذهب وتركهم دعا ربه وقال رب هب لي من الصالحين، يعني رب هب لي ولدا صالحا يعينني على طاعتك ويؤنسني في غربتي هذه التي أنا تركت قومي وذهبت إلى بلد آخر. فاستجاب الله عز وجل له، فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام، هذا الغلام يكبر ويصير حليما. هذه البشارة تدل على أنه بشر بابن ذكر، ابن ذكر، وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم. ربنا بشره أنه هترزق بولد وولده يكبر ويكون حليم وله شأن. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شب هذا الولد وأدرك سعيه، سعي إبراهيم. وقال مقاتل لما مشى معه قال الفراء كان يومئذ ابن 13 سنة، عندما قال إبراهيم له إني أذبحك كان سن إسماعيل كان سنه 13 سنة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء مش زي رؤانا، ممكن يرى رؤيا ليس لها حقيقة، أما الأنبياء فقال ابن عباس رؤيا الأنبياء حق، يعني وحي يعني من الله عز وجل. فعند ذلك كان رد إسماعيل قال يا بني، قال يا أبا تفعل ما تؤمر سيجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني بشرناه بهذا الغلام، وهذا الغلام قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، ما أمرك الله تعالى، سيجدني إن شاء الله من الصابرين على هذا الأمر. وهذا لا شك فيه بيان حلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وطبعا هناك روايات في التوراة محرفة مكذوبة على الله عز وجل أن الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، فإن هذه من زيادة اليهود في التوراة وتحريفهم لكتاب الله عز وجل. وإلا فإن إسحاق لم يكن بكر إبراهيم، يعني بكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إسماعيل، ولم يكن إسحاق وحيد إبراهيم، بل الذي كان كذلك هو إسماعيل، والتوراة نفسها تذكر ذلك. ثم لما بذل إبراهيم وابنه للذبح وأطاع، أعطاه الله تعالى ولدا آخر هو إسحاق. قال عز وجل: فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذا الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وليس إسحاق كما يفتري اليهود. قال عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين. استسلم، أسلم يعني استسلم إبراهيم وإسماعيل، استسلم لأمر الله عز وجل وأطاعاه وانقاد له وفوض أمرهما إلى الله. أسلم أحدهما نفسه لله، وأسلم الآخر ابنه. إبراهيم سلم نفسه لله، والآخر سلم، يعني إسماعيل سلم نفسه لله، وإبراهيم سلم ابنه لله عز وجل. استسلام. وتله للجبين يعني كب إبراهيم وابنه إسماعيل على وجهه كي لا يرى منه ما يؤثر على رقة قلبه، والموضع الذي أراد ذبحه فيه هو المنحر بمنى عند الجمار، وقيل كان بالشام. على أي حال، أي مكان، هذا لا يعني لا يؤثر، إنما المهم أن نعلم أن إبراهيم قلب ابنه على وجهه ليذبح من قفاه من أجل ألا يرى وجهه فيؤثر في قلبه فيحمله على ترك أمر الله تبارك وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قيل لما أضجعه للذبح نودي من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وجعله الله تعالى مصدقا بمجرد العزم، وإن لم يذبحه خلاص هو عزم ورايح يفعل على طول، هو عزم وعقد العزم ورايح يفعل خلاص. هذا الذي أرضاه الله تبارك وتعالى، أرضى الله تعالى أن يرى من إبراهيم التضحية بابنه، وأنه لا مكان في قلبه في يعني الإثار والمحبة إلا لله تبارك وتعالى، لأنه قد أوتي بما أمكنه اللي هو العزم والبداية في الذبح، فصدقه. فالله تبارك وتعالى قاله: أنت فعلت ما أمرت به، سنهب لك ابنك هذا. قال عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. نجزيهم بماذا؟ بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن. وفعلا جزى الله إبراهيم بالنجاة من الشدائد والمحن، ونجى له ابنه. إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار الظاهر، نجاح إبراهيم في هذا البلاء، حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده، فنجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الامتحان نجاحا باهرا. وفديناه بذبح عظيم، أنزل عليه كبش فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. وقيل أن هذا الكبش من الجنة كما ثبت ذلك. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي في الأمم الآخرة التي تأتي بعده تركنا له ثناء جميلا، وهو قول عليه السلام. كل أحد يذكر يقول إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه بشرى أخرى بشره الله تعالى بها، يعني بشره بولد آخر يكون نبيا جزاء على طاعته في ذبح وحيده إسماعيل. وباركنا عليه وعلى إسحاق، باركنا عليه وعلى إسحاق يعني كثرنا ولدهما. ربنا بارك في سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وإسحاق، وبارك الله تعالى في ذريتهما فكثرت، بارك الله لهما في كل شيء. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بيّن الله تعالى أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف وليس بنافع لهم، بل إنما ينتفعون بأعمالهم، لا بآبائهم. فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضال المبين والضال المبين، حتى وإن كانوا أبناء أنبياء. فالذي ينفع الإنسان ليس البنوة أو الأبوة، إنما ينفعه عمله الصالح. شكرا ربنا قال ومن ذريتهما، أهو ذريتهما خرجوا من صلبهم، محسن يعني مؤمن بالله عز وجل، وظالم لنفسه مبين، ظالم نفسه بالكفر والمخالفة، وقد كان فعلا. قال عز وجل تبدأ قصة أخرى، قصة نبي الله موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون، أي أنعمنا على موسى وهارون نعما عظيمة وكثيرة جدا جدا لا حصى لها. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، وهو هذا الكرب العظيم هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل نجاهم الله تعالى من الغرق الذي أهلك فرعون وقومه، نجى الله موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. نصرناهم على فرعون بفضلنا وإنعامنا عليهم بأن أغرقنا آل فرعون ونجيناهما، ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني آتيناهما التوراة البينة الظاهرة الواضحة التي فيها آيات واضحة وظاهرة. وهديناهما الصراط المستقيم، هديناهما إلى الإسلام. فالمستقيم هنا هو دين الإسلام، فإنه الطريق الموصي المطلوب، فإن الإسلام هو دين جميع الأنبياء. لا يقول إنسان أن دين سيدنا موسى كان اليهودي أو سيدنا عيسى كان المسيحي، هذا خطأ، هذه كلها شرائع. ربنا أنزل مجموعة أحكام على الأنبياء، إنما الدين الذي يدين به تبارك وتعالى هو الإسلام. جميع الأنبياء دينهم الإسلام. قال عز وجل وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، يعني كذلك أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل، وهو قول عليهما الصلاة والسلام كذلك والثناء الحسن. ما أحد يذكر موسى وهارون إلا وإثني عليهما ثناء حسنا، هذا بفضل الله عز وجل، جعله الله تعالى هما في الأمم المتأخرة إلى أن تقوم الساعة. قال إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا جزاؤنا للمحسنين، ومن هؤلاء المحسنون موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، إنهما من عبادنا المؤمنين، الإيمان الكامل. موسى وهارون مؤمنين إيمانا كاملا عليهما الصلاة والسلام، فهذه منة الله على المحسنين ومنة الله على المؤمنين. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم في قصة نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا والسلام عليكم.